رباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام تدخل الروس وجاء المجوس وحرب ضروس والنتيجة تحررت العيس نعم هنا الشام هنا الملاحم هنا الشهداء هنا الصمود هنا المهاجرون هنا الأنصار هنا رضا الغفار حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع هذه هي الحلقة 33 هذا البرنامج الذي يعرض عليكم على شاشة قناة السوري الحر الساعة 9 مساء حياكم الله ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني حياك الله شيخ الحبيب حياك الله أبو عمر وحيا الله إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها حياكم الله وبياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في جنات النعيم أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه أسأل الله أن يجمعنا تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين على سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا ومن إخواننا الذين يشاهدوننا الآن خلف الكاميرات أجمعين يا رب العالمين حياك الله شيخي الحبيب تعودنا في برنامج الشام في أسبوع أن نذكر البطولات والبشائر والانتصارات توقفنا في الحلقات القادمة عن ذكر الانتصارات لأنها لم تكن موجودة ما هي البشارات هذا الأسبوع طبعا أستأذنك أن نتوقف دقائق مع هذه الانتصارات كنت برفقة المجاهدين أيضا كنت في المناطق المحررة حرق الباس من جوامع الحاضر التي كانت بأيدينا فيا ليت شعري هل خطب الرافضة بها الآن هل ما زال الرافضي الآن في منبرنا في الحاضر اللعن وأبا بكر وعمر هل قذفوك يا عائشة هل اتهموك بالزنا والله لنسأرن وها قد ثأر المجاهدون في سبيل الله وها قد ثأر المجاهدون في سبيل الله خلصة خلصة يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من إني أظن يا إخواني بالله رب العالمين وإن الله لا يخيب ظن عباده أننا سنكبر على سبيل الله إني أراكم يا إخواني بإذن الله الفجر على تلة العيس تكبرون بإذن الله رب العالمين سنكبر على تلة العيس وتحت أقدامنا جثة الروافض كما كبرنا هنا في بانه وتحت أقدامنا جثة الروافض وسنرفع الأذان وسنوحد الله وسنكبر الله ولن ندعو إلا الله هذا ظننا بالله رب العالمين أبو الخير أبو الخير أبو الخير أبو الخير معك أخوك المحيسني السلام عليكم ورحمة الله حياك الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله الله حياك الله وياك الله يثبتك يا أسد الله يتقبل منا ومن دون هذا الأبطال جميعا بشرنا الله يبشرك بالجنان الله يبارك فيك والله ان شاء الله فاكبك وهم فدينك يعلو وكل الهرى وعرض استبيحا وما من رجاء سوى بإله مجيب الدعاء رضيع تمزق صوت الإباء فكون يردد صوت الغنى وليلة تصيح بكم دناس كرامتكم أيها الأغبياء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت الله أكبر الله أكبر والعزة لله الحمد لله وحده صدق عبده ونصر جنده وحرر العيسى وحده العزة لله ولرسوله وللمؤمنين في هذا المكان في هذا المنبر في هذا المنبر خطب زنيم الروافض لعنه الله خطب زنيم الروافض لعنه الله ولعن أبا بكر وعمر ولعن عائشة رضي الله عنها واليوم أسود التوحيد يحذرون هذا المنبر ويسألون لأمنا عائشة رضي الله عنها أين أنتم يا حيدريون؟ أين أنتم يا نجباء؟ أين أنتم يا حزب الشيطان؟ مرحبا بكم في أرض الشام جئتم بأقدامكم وسنردكم إلى أهلكم ونقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم جثثا هامدة بقوة الله رب العالمين هنا سلة عيسى هنا هنا سلة عيسى هنا سكبت الدماء الطاهرة هنا انتصر الله للمجاهدين الموحدين الصادقين وانتصر الله لصحابة نبيه فابشروا يا أهل الشام أبشروا يا أهل الشام إلى كل من تسلم اليأس إلى قلبه ما زالت الأسود الرابضة تأبى إلا أن تنتصر لا تهنوا لا تحزنوا يا أهل الشام عاهدتم الله من أول يوم أن الموت أحب إليكم من المذلة فلا تعطوا الدنية في دينكم لا تعطوا الدنية في دينكم لا تخلوا بثوابتكم التي عاهدتم الله عليها لا تتنازلوا عن سوريا إسلامية لا تتنازلوا عن هلاك بشار ورحيله لا تتنازلوا عن رحيل وتدمير مؤسسات بشار لا تتنازلوا عن أرض الشام واحدة بعزة الإسلام لا تتنازلوا عن مبادئكم وثوابتكم فأنتم من دعا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب الإسلام في تركيا تعالوا إلى هنا صدروا الملاحم والبطولات والله إن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة فأبشروا يا شباب الإسلام في كل مكان حي على الجهاد في سبيل الله يا أمة الإسلام أبشري فإن لك رجالا لا ينامون على الضيف ولا يقبلون الظلم ولا يرضون إلا أن ينتصر دين الله سبحانه وتعالى اللهم يا حي يا قيوم كما أقررت أعيننا بهذا النصر أقر أعيننا بصلاة في جامع الحاضر بقوة الله رب العالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام حرر هذا الجامع وإنا نعاهدك ألا ندعو إلا الله ألا ندعو إلا الله وألا نشرك بالله وألا نتوسل إلا بالله فأتم لنا الفتوحات تقبل الله شهداءنا واستشهاديينا تقبل الله أبو قتادة الحلبي تقبل الله أبا قتادة الحلبي والله ناصرنا والله غالب على أمره ولو كره الكافرون تقبل الله أبا سلمة الجزراوي والله بإذن الله أنفسنا وأشلاء ترخص لدين الله سبحانه وتعالى تقبل الله أبا موسى تقبل الله شهداءنا أجمعين تقبل الله أبا أنس رفيق الدرب وجمعنا به في جنات النعيم. جزاكم الله خيرا يا أسود التوحيد على هذه الملحمة العظيمة من ملاحم الإسلام. اللهم ارزقنا شكرها يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شكرها يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شكرها يا رب العالمين. أتذكر هنا كلمة للطاغية وليد المعلم لعنه الله، للمعلم لعنه الله، وهو يقول: أنا وجدت في المرة السابقة أن الصناديق الخشبية مكلفة، فممكن إرسالهم بصناديق بلاستيكية. وإني أقول له: لقد كثرت الجثث هنا في العيس، وكثرت الجثث في بانص، وإننا بحاجة إلى توابيتك البلاستيكية لنرسل إليك جثث شركائك. أما أنتم يا جنود بشار فقد خذلكم الروس وهربوا، وها هم الإيرانيين قتلوا، فليس لكم إلا أن تتوبوا إلى الله قبل أن تقعوا بأيدي المجاهدين الصادقين. حينئذ لا ينفع الندم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا وقف سيف الله المسلول خالد بن الوليد وعلى ظهر السلة الروم، فقال لهم: على ظهر هذه السلة والله لو كنتم في السماء لصعد الله بنا إليكم. فحررها خالد، ثم بعد ذلك جاء الفرس الإيرانيون وسيطروا على هذه السلة، فجاء الله بالمجاهدين وحرروها مرة أخرى في هذا اليوم العظيم. وقد أقسم المجاهدون قبل ذلك فقالوا: أشتموك يا أمنا عائشة؟ والله لنسأرن. وها قد ثأر المجاهدون في سبيل الله، وها قد ثأر المجاهدون في سبيل الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر. هذه السلة التي سبحان الله يعني دمعت عيوننا حينما سقطت، الآن تدمع عيوننا فرح أن الله سبحانه وتعالى أعادها. والله يا إخوة يعني من ينظر للتلة وارتفاعها يقول: كيف سنستطيع استعادة هذه التلة ب 12 ساعة يا إخوة؟ تعودي أتذكر سبحان الله أول يوم سقطت تلة العيس، يوم السقوط قال لي بونس الله يتقبله الأخ اللي كان معي: يا شيخ خلينا نروح للتلة، جينا تحت هذه التلة بهذا المكان سبحان الله ورصدنا واطلق النار علينا تحت التلة 50 متر. ركضنا لنتحصر دشمة وجاء الطلقة برأس أخوي وناس الله يتقبله وارتقى إلى الله هنا، وها نحن الآن نعود. والآن أتذكر ذلك اليوم يوم خطبنا في أحد جوامع حلب أو إدلب، كنا نقول: هل شتموا أمنا عائشة في جوامع العيس؟ والله لنذأرن. وها نحن الحمد لله الآن دخلنا قرية العيس، وهذا جامع العيس. الله أكبر والعزة الله أكبر لله. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. مبارك مبارك. الله يحفظكم، الله يتقبل منا ومنكم. مبارك يا أسود التوحيد، مبارك جوامع الرحمن اليوم لا يدعى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منا ومنكم. مبارك مبارك مبارك مبارك عليكم وعليكم. الله يتقبل منا ومنكم جميعا. مبارك النصر، مبارك يا أسود التوحيد، الله يثبتنا وياكم. مبارك يا الصادقين، الله يجعلكم فاتحين لدمشق وفلسطين باذن الله رب العالمين. صلى الله يتقبل منا ومنكم يا ابطال، الله يثبتنا وياك. حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكم من جديد. شيخي الحبيب، هذا المشهد اثلج صدور المسلمين، ما شاء الله اعتليت المنبر السني، وتمكن مجاهدين ايضا من الدعس على رؤوس الروافض، انتصار عظيم. طبعا انا شاهدت على صفحات التويتر الفيسبوك الجميع يتداول ويتناول هذا المقطع، حتى على حسابي على تويتر مشاركات. جزاكم الله كل خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، ولينصرن الله من ينصره. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح آيات طويلة رأيناها اليوم تحققت بحمد الله رب العالمين. يا أهل الشام هل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نعم والله لقد رأينا ما وعدنا ربنا حقا. والله يا إخواني كل من يشاهدني الآن، المرأة التي تشاهدني الآن أريد أن تسمع، الأب، الطفل، الإعلامي، صاحب الدكان، المطعم، اسمعوا ماذا حدث في الأيام الماضية. الذي حدث في الأيام الماضية آية من آيات الله رب العالمين ونعم بالله. طبعا إلى الآن الروافض في صدمة لم يستفيقوا منها مما جرى. قبل أن نصل للاستوديو كنت أقرأ في بعض مواقع التواصل أن الروافض استعادوا العيس، ويقولون هم يقولون استعدنا العيس، ويقولوا ويأتون بصور قديمة لهم في العيس، يقولون نحن الآن في العيس، يعيشون وهم لمحاولة الحفاظ على المعنويات. الحلقات الماضية افتقد أهلنا البشائر في البداية لأنها كانت أشهر عصيبة، ولكن بين غمضة عيني وانتباهتي يبدل الله من حال إلى حال. بدل الله سبحانه وتعالى الواقع في الشام، ما شاء الله. تلة العيس هي تلة من أشد التلال تحصين في بلاد الشام، تلة عالية. والله يقول لي أبو أوس الحلبي بطل من الذين اقتحموا، يقول أنا أقتحم 5 مرات أطلع التلة وأقع على الأرض من شدة أن التلة قائمة، يطلع التلة ويقع، يطلع ويقع، تلة هكذا. وفوقها إيرانيين ولبنانيين وعراقيين روافض. ثم ماذا؟ هذه التلة لها رمزية في تاريخنا، نحن قوم لا ننسى التاريخ، ومن لا تاريخ له لا حاضر له. هذه التلة جاء خالد ابن الوليد الذي دفن في حمص رضي الله عنه وارضاه بجيش المسلمين الجرار اللي فتح بلاد المسلمين، حتى وصل إلى حلب. خالد ابن الوليد الاسم الرنان وقف في الريف الجنوبي في حلب، نظر إلى التلة، اقتحم خالد رضي الله عنه ما فتح عليه، ثم نظر إلى التلة قال اسمعوا أيها الروم، تلة في أعلى الجبل، إما أن تنزلوا إلينا وإما ليصعدن الله بنا إليكم، والله لو كنتم في السماء لصعد الله بنا إليكم في السماء لنقتلكم. وأنجز الله وعد خالد وحرر الله التلة على يد خالد رضي الله عنه وارضاه. ما انتهت القصة، ظلت التلة بيد المسلمين إلى قبل 4 أشهر من تسجيل هذه الحلقة. جاء الفرس وليس الروم. الفرس منهم إيران وأذنابها، نعم، جاءوا إلى أرض الشام، احتلوا التلة الفرس ومعهم الملاحدة الشيوعيين الروس، ومعهم البككة ومعهم الغرب والقوات، أخذوا التلة. قبل 4 أشهر من اليوم كنت أبكي حزنا، أبكي من الحزن، وقبل يومين كنت أبكي فرحا. ما الذي غير المعادلة؟ كنت أبكي لما رأيت الخبيث الكعبي يعتلي المنبر، يعتلي منبر السنة ويخطب، وأقول ماذا نقول لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا لقيناهم، إذا الله من علينا بالجنة، أن الأرض التي حررتموها سلمناها لي، أو تركنا الروافض يحتلونها. وقبل يومين لما تحررت أخذ بيدي أحد المجاهدين وقال ادخل المسجد، والله لما دخلت المسجد شعرت بشعور عجيب. دخلت المسجد نظرت للمنبر، هذا المنبر الذي خطب عليه الرافضي، ثم صعدت وحمدت الله وصليت على رسول الله وترضيت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعرت حينها بعزة الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. هذا الفضل ليس لعبد الله المحيصني، وأنا أنبه هنا، الكثير شاهد المقطع بالملايين، عبد الله المحيصني ليس له فضل في هذا الفضل. الفضل لله ثم للمجاهدين الأبطال، وما نحن إلا خدم لهؤلاء المجاهدين الأبطال الذين سالت دماؤهم على هذه التلة وما حولها، جزاهم الله خير الجزاء. تحررت تلة العيس، ولكن هنالك أمر ما يعرفه كثير جدا من الناس، أن النصر ليس بتحرير العيس فقط، النصر بتحرير العيس وبمقتلة كبيرة حصلت في الروافض. اسمح لنا نزف هذه البشرة لإخواننا المشاهدين. تفضل. أيها الإخوة، أيها المشاهدون، أيها الأخوات، أذاعت وسائل الإعلام أن العيس تحررت، لكن لم تتحدث وسائل الإعلام عن الكمين الذي أودى بعشرات الروافض الإيرانيين. سبحان الله. طبعا الإخوة جزاهم الله خيرا، لما بدأت المعركة اقتحم إخوة من محور وآخر من محور وفئة ثالثة من محور، إذن ثلاث محاور هجوم. بدأ الهجوم والقصف، كنا نتوقع أن يقتل إخوة كثر، ولكن هذه الحرب وهذا الجهاد له ثمن. هذه تلة العيس، وهنا الحاضر، أسأل الله الحي القيوم، قولوا آمين، أسأل الله الحي القيوم أن يمن علينا بأن نخطب في جوامع الحاضر. هاي تلة العيس وهذا الحاضر، بين تلة العيس والحاضر هنالك خط طويل من الحاضر للعيس. الروافض الذين في العيس لا يستطيعون تأتيهم إمدادات إلا من وين؟ من الحاضر. الإخوة اقتحموا على العيس، ثم دخل خمسة مجاهدين أبطال، أسود، دخلوا بين العيس والحاضر. ولما بدأت المعركة جاءت الأرتال من وين؟ من الحاضر للعيس، مؤازرات. جاءت سبع بكبات مليئة بالذخائر والجنود، وفيها أربعة ضباط من الحرس الثوري الكبار، جاي مسرع على أساس طريق آمن في الليل. فلما وصلوا إلى نقطة الصفر خرج الأربعة في الليل المظلم، وبدأوا يطلقون القذائف عليهم والقنابل والطلقات حتى أبادوا السبع بكبات بالكامل. الله أكبر. وقتلوا أكثر من 50 إيراني. وقبل يومين، يوم الأربعاء أو الخميس، أعلن عن وصول 70 فطيسة إلى مشافي حلب، ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى كبير. إذن البشرى الأولى نقول بشراكم، تحررت العيس. البشرى الثانية، هلاك قرابة 50 رافضي إيراني. البشرى الثالثة، شوف كيف الله سبحانه وتعالى جاء بالبشائر، سقوط الطيار الذي نفذ أكثر من كم؟ 5000. نفذ أكثر من مئات الغارات في بلاد الشام، هجر، قتل، وعليه لعنة الله أسقطت طائرته قبل فترة ثم نجا في القلمون. في القلمون، نعم. وإن ربك لبالمرصاد، الله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شاهدناه أسير ذليل، شاهدناه ذليل بأيدي الناس الوسطاء، وهم يضربونه بأرجلهم وأقدامهم، وما عند الله له أشد وأنكى. هذه البشرى الثالثة. البشرى الرابعة، أن الروافض بعد أن تحررت العيس أرادوا أن يرفعوا معنويات جنودهم، فماذا صنعوا؟ اتجهوا لخان طومان ليلة الأربعاء، هجوم كاسح بالمئات، فتصدى لهم الأبطال هنالك وأوقعوا مجزرة جديدة، ولله الحمد منا. إذن هذه أربع بشائر امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، فبشراكم يا أهل الشام، وأبشروا من كان الله معه فلن يضيعه الله. أيضا في الساحل هل هناك بطولات شيخي الحبيب تحرير نقاط؟ في الساحل أيضا بطولات عظيمة امتن الله بها علينا. لم يتوقف الساحل عن التنكيل في أعداء الله من كنسبة ومحورها، ومن المناطق الفاصلة بين جبل التركمان وجبل الأكراد، فتوحات يسطرها أبطالنا هنالك، لا يكلون ولا يملون، حتى أن كثير من جنود الطاغية بدأوا استعصاء عن اقتحام بعض المناطق نظرا لثبات الإخوة وصمودهم جزاهم الله خيرا. أيضا تحية للمجاهدين في الغوطة وبقية المناطق، أسأل الله أن يكتب أجرهم ويثبتنا وإياهم، وأسأل الله أن نسمع منهم أيضا فتوحات على غرار ما سمعنا في الشمال السوري. شيخي الحبيب، تحدثتم يجب رفض الحل السياسي، هل ستقوم دولة دون سياسة؟ هل أوضحتم هذه الفكرة؟ نعم، ننتقل بعد هذه الفتوحات والبشائر إلى الحديث المهم فيما يتعلق بالسياسة. هل يمكن أن يكون لك جهاد من دون سياسة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يتم الجهاد من دون سياسة. ما هي السياسة؟ هي الطريقة التي تدار بها بلاد المسلمين، هي الطريقة التي تدار بها بلاد المسلمين، وهي طريقة تعامل الحاكم مع عموم المسلمين، طريقة تعامل الحاكم مع الجوار، طريقة تعامل الحاكم مع المخالفين وغير ذلك. إذن السياسة حينما نقول برفض الحل السياسي نقصد بذلك رفض الحل الانهزامي. أريد أن يعي هذا الكلام أهلنا في الشام، لأن أهل الشام قدموا تضحيات عظيمة، والله لا نريد لكم يا أهلنا في الشام أن يكون ثمن تضحياتكم الخسارة، والله يحزننا جدا أن تبذلوا دماء وتضحيات ثم يغامر ويقامر بتضحياتكم من يقامر ثم تخسرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهلي في الشام، يا قرة العين، يا جمرة الفؤاد، يا ريحانة القلب، عو هذا الكلام من محبكم. حينما نتكلم عن رفض الحل السياسي لا نعني بذلك رفض السياسة، لا، السياسة الشرعية هي من الأمور المهمة في دين الله وألف فيها العلماء الكثير، ولكن حينما نتكلم عن رفض الحل السياسي نتكلم عن رفض الحل الانهزامي الذي صنعه الغرب في الخارج، وعلبوه وأرادوا وفصلوا الثوب وأرادوا أن يلبسوه أهل الشام. اسمعوها يا أهل الشام من ابن لكم محب، والله إنا نخشى أن تضيع دماء شبابكم، والله وأنا أقسم بالله ما دخلت معركة ورأيت الشهداء يتطايرون والمجاهدين يبذلون دماءهم إلا ويقولون نريد دماءنا ثمن لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. يا أهل الشام، أربعة ثوابت أنتم قلتموها فعضوا عليها بالنواجذ، قلتم هي لله، هي لله، فإذا رضيتم بالديمقراطية فلم تعد هي لله، أصبحت هي للشعب، وأصبح الحكم للشعب، وأصبح بذلك الحكم غير إسلامي. الثانية، رحيل بشار ولا يمكن أن ترضوا ببقائه. الثالثة، رحيل مؤسسات بشار ولا يكفي أن يرحل بشار وحده. الرابعة، رحيل أو عدم تقسيم هذه البلاد والحفاظ على أخوة أهل الشام وحدتهم وعدم القبول ما يسمون الحل الفيدرالي وغير ذلك. يا أهل الشام، هذه الأربع مبادئ إذا حافظتم عليها وانتصرتم فقد انتصرتم، أما إذا لم تحافظوا عليها حتى لو توقفت الحرب، حتى ولو رحل بشار، فإن هذا النصر مخروم. قد يقول البعض أنتم تقولون لا نريد الديمقراطية، والناس يقول لا نريد الديمقراطية، طيب إذا ماذا تريدون؟ كيف يتم الحكم؟ ما هو الحل؟ كيف يتم الحكم؟ هذا الكلام مهم. أنا أقول الديمقراطية هي ماذا؟ هي نزع وسحب سلطة التشريع من الله سبحانه وتعالى وجعلها للمخلوق، هذه هي الديمقراطية المحرمة. يعني من المخول بالمنع والإباحة والتحريم والتحليل؟ من هو؟ الشرع، الشرع أو الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يمنع فتح محل الخمر هو من؟ الله طبعا، الشارع أو الحكم بكتاب، نعم، الله. والذي يبيح فتح المساجد ويأمر فتح المساجد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب لما نجعل قضية الخمر مثلا للشعب، إذا نحن سحبنا الحكم بدل أن يكون لله جعلناه لمن؟ للشعب. انظر أي بلد ديمقراطي، هم ينظرون للحرية باستباحة كل شيء. نعم، وحرية ويسمونها حرية. وبالمناسبة لا يوجد في الدنيا أحد حر، إما عبد لله وإما عبد لماذا؟ لهواه، لشهوته. لذلك نحن عبيد. في كل صلاة ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد يعني نحن عبيد لك. كل صلاة نفتخر بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنا حر بمعنى أنا لست عبد لله سبحانه وتعالى فقد ذهب إلى منزلق خطير. لذلك نقول لما نتكلم عن الديمقراطية ماذا نقصد حين الديمقراطية؟ نقصد لا ندخل إلى أي بلد ديمقراطي. هل يمكن تدخل بلد ديمقراطي الخمر فيه ممنوع؟ كل شيء مستباح. يقول لا، مستحيل. بيوت الدعارة أجلك الله مسموح بها، الشذوذ مسموح بها، زواج المثلين مسموح بها، كل شيء. التربية يا رجل يسحبون ويسلخون الأخلاق، يسحبون صلاحية الأب من تربية ابنته. أحد الآباء الذين قابلتهم جاء من أحد البلدان بعد أن سكن فيها، يقول تمنيت أن أعيش في، ويقول بتعبيره بيت غنم تحت ظل حكم الإسلام ولا أعيش هناك. يقول البنت تخرج بعد أن تتجاوز 15 سنة 16 سنة مع حبيبها والأب ينظر لها، يريد أن يمنعها لكن ممنوع. النظام الديمقراطي يجبر الأب أن لا يتدخل في شؤون ابنته. إذن النظام الديمقراطي الذي نحن نقول نتكلم عنه والذي يريدون أن يفرضونه، نعم يفرضونه غصبا على الشعب السوري. طيب أنتم تقولون ديمقراطية صح؟ عن الغرب هم يقولون ديمقراطية صح؟ طيب اتركوا الشعب السوري يختار، هو يريد الشريعة، هل سيسمحون له؟ لو قال الشعب السوري أنا أريد تحكيم الشريعة سيسمحون له؟ لا. شاهدنا كما حصل في مصر. مصر الشعب السوري قال بدي ديمقراطية، ما أشكال. إذن هم يريدون سياسة بإملاءات خارجية، بإملاءات خارجية وفرض نظام الحكم على الشعب السوري. تخيل المهزلة، في إحدى البلدان الأوروبية عقد اجتماع لمناقشة نظام الحكم في سوريا، لم يحضره سوري واحد، حتى من قوات اللي يسمونها المعارضة المعتدلة ما حضروا أصلا. هم يطبخون طبخة ويريدون أن يجبرون الشعب. الشعب المصري على سبيل المثال أراد أن يختار دولته وأراد الإسلام، منعوه إلا أن يختار الديمقراطية التي هي لعبتهم هم. فلما اختار الديمقراطية واختار مرسي، لأن مرسي اختار الإسلام ورفع مرسي شعار الإسلام والحل، جاءوا في يوم واحد قتلوا 4000 في صمت عالمي قبيح فضيحة. وكنت أظن أن لا يبقى أحد يغتر بالديمقراطية بعد تجربة مصر، ولكن للأسف ما زال البعض مغتر بها. إذن نحن لما نتكلم عن الديمقراطية نتكلم عن أخذ حق التشريع الذي هو الله سبحانه وتعالى، وأن يشرع العباد. إيش يعني حق التشريع؟ الديمقراطية ينبثق منها فورا مجلس اسمه مجلس إيش؟ التشريعي، ومجلس شورى، ومجلس شورى أو يسمونه الشورى أو التشريع. هذا المجلس يطرحون قضية، قضية مثلا الخمور بما نتكلم عنها، أو قضية مثلا اختلاط الجنسين في المدارس. ما يقولون إيش قال الشرع فيها، لا، يقول الأغلبية إذا تقرر تقرر. طيب قول الأغلبية إذا خالف قول الله في الديمقراطية إيش؟ ما في إشكال. الفرق بين الشورى والديمقراطية، وانظر هذا المسألة المهمة، أن الشورى نفس الأمر تصويت، ولكن إذا خالف رأي الأغلبية حكم الشرع قدم إيش في الشورى؟ حكم الشرع. أما في الديمقراطية إذا خالف رأي الأكثرية حكم الشرع قدم حكم من؟ حكم الأكثرية، تصويت، بالتصويت. هذه مسألة مهمة. طيب إذا نحن نتكلم عن الديمقراطية ونقول الديمقراطية هي خيانة لله ومخالفة لقول الله إن الحكم إلا لله، طيب إيش البديل؟ يعني يمكن واحد الآن من أهلي اللي يسمعون يقول الشيخ عبد الله يتكلم عن الديمقراطية وأن الديمقراطية سيئة وإحنا نشوف النظم الديمقراطية، طيب إيش البديل؟ الدكتاتورية. نقول الدكتاتورية أيضا مثل الديمقراطية. طيب إيش البديل؟ البديل هو نظام الشورى، حكم الشورى في الإسلام. يقول الله وأمرهم شورى بينهم. أجمل نظام هو نظام الشورى في الإسلام. كيف نظام الشورى؟ طيحنا بشار، سقط بشار، أمامنا أحد خيارين، أمامنا خياران. الأول الديمقراطية، الديمقراطية نضع صناديق اقتراع والجميع يختار، ومين يفوز يفوز، وإذا فاز الرئيس يضعون الدستور ويصوتون على الدستور. هذه إيش؟ ديمقراطية. أو الخيار الثاني الحكم الإسلامي. إيش يعني حكم إسلامي؟ ما في إشكال، مو ضروري أن يكون الرئيس أبو يحيى الحموي أمير الأحرار، ولا الجولاني، ولا أبو حمزة أمير الأجناد، ولا أبو النصر أمير الفيلق، مو ضروري. لا، ما هو بالأمر أن يكون هذا الرئيس، عادي يكون تصويت حتى في الإسلام. ممكن رئيس مدني، ممكن يكون رئيس من عامة المسلمين عادي، لكن إيش يكون تصويت بين عدد من يستحقون الإمارة يختارهم أهل الحل والعقد. يعني طاح بشار، يجتمع من كبراء أهل الشام، وجهاء أهل الشام، مشايخ الشام، قادة الفصائل، يجتمعون ويختارون إيش؟ يختارون رئيسا، يختارون مو بعدد الأصوات، يختارون الأكفى، الأحسن، الأعقل، الأصلح. طيب الدستور شلون يكتبون الدستور؟ ما في حاجة لكتاب الدستور، الدستور هو القرآن والسنة. يا سلام، الحكم بشرع الله، الحكم هو القرآن، ما عاد فيه والله قانون الأحوال الجزائية ينص على المادة كذا، أنه والله الاغتصاب جريمته السجن، لا لا ما فيه، في قال الله وقال رسوله، هذا هو دستور، هذا هو ما تسير عليه البلاد. هذا الفرق بين الديمقراطية وبين حكم الشريعة. إذن أمامنا أن نختار إما الديمقراطية، أحيانا هم لا يسمون الديمقراطية حتى أن الناس كرهوا الديمقراطية، يسمون الدولة إيش؟ المدنية، يسمون الدولة المدنية. طبعا الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية، الدولة كذا، هذه أول أمر فيها أنها تسمح بإيش؟ بالتعددية وحرية يعني الطوائف إلى آخر ذلك. ويقصدون بذلك أنه عادي يجي علوي يترشح لرئاسة الحكومة. تخيل، هذه الديمقراطية، حق الأقليات. إيش يقصدون بهذا الكلام؟ يقصدون العلوية الذين قتلوا ونكلوا يبقون في أرضهم، حتى الذي قتل منهم يبقى ولا يمس باسم إيش؟ باسم حقوق الأقليات. عادي يأتي واحد أصلا غير مسلم يحكم بلاد المسلمين باسم إيش؟ باسم الديمقراطية. الأرض لله، وهذه الدماء سالت للا إله إلا الله. فإذا أراد الناس، قد يقول قائل الشيخ عبد الله يتكلم كلام جيد، كلام رائع، الشريعة، تحكيم الشريعة وترك الديمقراطية، لكن الغرب لن يسمح لنا بإقامة دولة إسلامية، صح ولا لا؟ طيب إيش الجواب؟ ما هو الحل؟ يقول يا أخي ما بيسمح الغرب. لو هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الغرب، هل كل الدول العالم ديمقراطية؟ هل كل الدول العالم ديمقراطيات؟ يوجد أنظمة، يوجد أنظمة ديكتاتورية، صح ولا لا؟ لماذا لم يلزمها الغرب بالديمقراطية؟ لأنها غلبت وسيطرت واتخذت قرار موحد. كل دول الخليج في دولة منها ديمقراطية؟ ها؟ يصوتون على انتخاب الرئيس؟ أغلبها حكم ملكي. أي حكم ملك؟ ما طيب الغرب أليس يفرض الديمقراطية؟ لماذا لم يفرض على هؤلاء؟ لأن هؤلاء إيش؟ فرضوا أمر واقع. لذلك أهل الشام لما يختاروا قرار، يا أخي إحنا نريد حكم الإسلام، فلا يقول أحد أنه لن يرضى الغرب أو سيرضى الغرب. ثم يرضى الغرب، لن يرضى الغرب، يهمنا رضى الله سبحانه وتعالى، يهمنا رضى الله سبحانه وتعالى، أن نعيش في ظل رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام مهم جدا في معرفة مرحلة. تعال ننظر إلى طالبان الآن. طالبان في أفغانستان ظلت تقاتل وتقاتل، والغرب يحاول أن يلزمها بالديمقراطية، لما رفضت قبل الغرب منها أي شيء. الآن الغرب يدعوها أن تأتي للتفاوض حتى على إقامة إمارتها الإسلامية، ما عنده أي مشكلة. ما عنده إيش أي مشكلة. والإسلام ليس دين فقط قتل، الإسلام ممكن من خلال الدولة المسلمة تقيم المهادنة مع دول الجوار، تقيم الحدود، تؤمن تواصلاتها، علاقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة ماذا فعل؟ نظر إلى المجاورين له اليهود وغير ذلك، هذا أعطاه أمان وهذا أعطاه أمان، وهذا جعل بينه وبينه عهد وميثاق، وفتح الخطوط التجارية وغير ذلك. الإسلام دين متكامل، هو أجمل تجربة ممكن يعيشها الوجود. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن البديل عن الديمقراطية هو الحكم الإسلامي. أما أن يقال الغرب لن يقبل بحكم إسلامي، نقول هذا كلام غير صحيح. الذي على الأرض ومعه سلاحه هو الذي يفرض القرار، وهو الذي يفرض شكل الحكم. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. نتوقف مع هذا التقرير، لقاء مع الصامدين عده فريق البرنامج. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نصر اخواننا المجاهدين في سوريا، الحمد لله الذي منع المجاهدين بالنصر بفتح بلده العيس، وان شاء الله عقبال تحرير سوريا كاملا ان شاء الله، مثل ما خبر الدكتور عبد الله المهيستي في جامع العيس يخطب ان شاء الله في جامع الامويين في الشام. حياك الله. وكل حرائر سوريا ان شاء الله بتحرر سوريا كاملا، ونشكر كل المجاهدين. الله يسلمك. الله يبارك فيك، واكيد ان شاء الله الشيخ عبد الله المهيستي يعني يسمعك هلا مباشره. نشكر كل المجاهدين والدكتور عبد الله المهيستي، والله ينصر المجاهدين من الإسلام. آمين يا رب العالمين. حياك الله، الله يسعدك. ما هو تعليقك شيخي الحبيب؟ جزا الله إخواننا على مشاعرهم الطيبة الذين يعني سواء يعني ذكروا انطباعهم أو دعائهم أو دعائهم للمجاهدين وغير ذلك. نقول جزاكم الله خيرا، وأسأل أن يقر عيني وعينكم بتحرير دمشق فاتحين بإذن الله رب العالمين. شيخي الحبيب، هناك محاور كثيرة وأسئلة ورسائل من الصامدين والمجاهدين وأهلنا في الخارج، ولكن وقت البرنامج لا يتسع، ولكن نريد أن نتوقف لدقائق مع الفلوجة في العراق الحبيب، في بلاد الرافدين التي قهرت الأمريكان والشيعة. الروافض الآن هي محاصرة طبعا، والروافض وميليشيات الحشد الشعبي تنتقم من الصامدين في الفلوجة. الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مما يندى له الجبين ما يتعرض له أهلنا في الفلوجة. الذي يتعرض له أهل السنة في الفلوجة هو عين ما تعرض له أهلنا في مضايا، ولكن للأسف مضايا تحرك المسلمون، تحركت وسائل الإعلام، اشتغلت وأشهرت الأمر، فكان في ذلك سبب ضاغط لإدخال المعونات وغير ذلك. أما أهلنا في الفلوجة فلا بواكي لهم. لذلك أناشد من منبر الشام في أسبوع، أناشد كل إعلامي حر يسمعني الآن أن يتقي الله في حسابي في فيسبوك وتويتر وفي قناتي أن يشعل قضية الفلوجة كما أشعلنا قضية مضايا. الآن أنا أناشد الإخوة أن يشعلوا قضية الفلوجة، حددوا يوم معين واسم معين وانشروا الصور، بيّنوا العالم الفضيحة الأخلاقية التي تمر يعني بهذا التاريخ المعاصر في الفلوجة، ولا حياة لمن تنادي. اللهم يا حي يا قيوم فرج عن إخواننا في الفلوجة، اللهم أقر عيوننا بفك الحصار عنهم عاجل غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخي الحبيب. نتوقف دقائق مع الزميل أبو المجد من أجل استقبال رسائل السادة المشاهدين على فيسبوك وعلى تويتر. أبشر. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، نتوقف لدقائق مع رسائلكم عبر فيسبوك وعلى تويتر مع الزميل أبو المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالشيخ الدكتور عبد الله المحيسني وبكل الأخوة متابعي برنامج الشام في أسبوع على حسابات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ونعدكم بأننا سنجيب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة، وسامحونا إذا ضاق الوقت علينا. ونبدأ مع الشيخ الحبيب بالسؤال الأول. ما شاء الله الأسئلة كثيرة جدا. ونبدأ مع شمعة أمل تقول: السلام عليكم، ما رأي الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني في جهاد النساء في سبيل الله؟ هل هو جائز؟ وبارك الله بكم وشفى الله الشيخ المحيسني شفاء لا يغادر سقمه. حياك الله أبو المجد، وصلى الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. وحياك الله أيضا أختنا شمعة أمل، وأسأل الله يتقبل منا ومنك ودعائك، وأن يعجل لكل جرح المسلمين بالشفاء العاجل. أما سؤالك هل على النساء جهاد، أقول جزاك الله خيرا، وإن هذا السؤال حقيقة له مخجل لكثير من القاعدين عن الجهاد. إذا كان النساء يستأذن للجهاد فما بالكم أي الرجال، وأما النساء فلا جهاد عليهن، ولكن عليهن أن يرسلن أبناءهن أن يحرضن على الجهاد، أن يدعين الله سبحانه وتعالى. جزاك الله شيخ عبد الله على هذه الإجابة. وننتقل إلى السؤال الثاني، ومعنا بشار الجولاني يقول: السلام عليكم يا شيخ، هل توجد جهة معينة تتواصل مع من يريد العودة والجهاد في سبيل الله؟ وهل هناك أشخاص تنسق مع من يريد الالتحاق بصفوف المجاهدين؟ وهل يمكنكم مساعدة وتأمين طرق لمن يريد أن يلتحق بصفوف المجاهدين؟ والإجابة عندكم. حياك الله أخي بشار، بارك الله فيك. كثير من الإخوة ينسقون، والحمد لله هنالك موجة كبيرة من عودة كثير من الشباب من تركيا، بل حتى من أوروبا. قابلت إخوة مجاهدين عادوا إلى هنا بحمد الله وتوفيقه. فعلى الأخ أن يأتي إلى تركيا، ثم بعد ذلك يحاول ويتواصل مع من يستطيع إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى دخوله إن شاء الله. مشكور شيخي الكريم. وإلى السؤال الثالث، معنا طه أبو مالك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الطيار بيد من وماذا سوف تفعلون به؟ حياك الله أخي طه. الطيار الآن فيما أعلم هو بيد الإخوة في جبهة النصرة. ماذا سيفعل به؟ الذي أنا أطالب به إخواننا أن يقتصوا منه قصاصا يشفي غليل المستضعفين الذين قتلوا على يده، وإن كان هناك خيار آخر معلوم ألا وهو المبادلة بإخراج كثير من النساء المكلومات والآباء والأطفال في سجون الطاغية، وهذا يقدره الإخوة. ولكن فيما أعلم أن صدر بيان للأحرار وبيان للنصرة كلهم يقول أنه أسقط الطيار، لذلك أظن الله أعلم أن الطيار سيكون بين الجماعتين، وحتى الآن لم يحدد يعني من يكون معه هذا الطيار، والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. وننتقل إلى سيف إبراهيم الذي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال للشيخ عبد الله المحيسني، لأي فصيل تنتمي وبارك الله بك؟ حياك الله أخي سيف، صلى الله يحفظك وبارك فيك. لا أنتمي لأي فصيل، إنما أنتمي لهؤلاء المستضعفين الذين جئت لنصرتهم. طبعا سبب هذا الكلام ليس الانتماء للفصائل عيبا، ولكن سبب هذا الأمر أنني لا أنتمي لأي فصيل، أنني أردت أن أكون على مسافة واحدة من جميع الفصائل حتى نسعى لتقريب وجهات النظر وجمع كلمتهم، فإذا جمعت كلمتهم فنحن خدم لهم بإذن الله رب العالمين. شيخ، والسؤال الخامس من أحمد حلوة: شو مشان تحرير حماة أو كفرية والفوعة؟ نقول يا أحمد أبشر إن شاء الله، سيمن الله علينا بتحرير حماة قريبا، ولكن الآن الساحة تمر بهجمة، يعني الآن استوعبها الثوار والمجاهدون وبدأوا يمتصونها ويعيدون الكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين. نعم، جزاك الله خيرا. والآن إلى رواد الجاسم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى للشيخ عبد الله المحيسني الصحة والعافية والشفاء العاجل بإذن الله. حياك الله رواد، صلى الله يتقبل منا ومنك، جزاك الله خير. والآن مع عبد الرحمن محمد: ما هو وضع ريف حلب الشمالي؟ هل سيبقى على هذه الحال؟ ما هو ردك شيخنا الفاضل؟ الوضع في ريف حلب الشمالي صعب، ولكن بدأ يتحسن شيئا فشيئا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ المجاهدين القوة الكافية والتراص وغرفة عمليات قوية لفتح الطريق بقوة الله سبحانه وتعالى. نعم، نشكر الشيخ على هذه الإجابات وننتقل إلى السؤال الثامن مع أحمد عاشور. رغم أنكم انسحبتم من اللجنة القضائية الخاصة بأحداث المعرة، لماذا لم يعلن عن أسباب الانسحاب والنتائج التي وصلت إليها اللجنة، وذلك لإظهار الحق وتبيانه للناس؟ فأنت يا شيخنا وكل الصادقين الجميع يعول عليهم في نصرة المظلوم. حياك الله أخي أحمد عاشور. انسحاب اللجنة القضائية، أولا بشخصي لم أكن موجودا وقت انسحاب اللجنة حيث أنني كنت في فترة العلاج، ولكن مع ذلك ذكرت للإخوة أنني على استعداد للرجوع، وأيضا اللجنة ذكرت أسباب انسحابها حينما انسحبت، وذلك مبين في بيان اللجنة التي أعلنت فيه الانسحاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعين القضاة وطلاب العلم على رد المظالم لأهلها. الله يجزيك الخير. والآن مع فارس الشامي. أسألك بالله يا شيخ، لا تمل من محاولة جمع كلمة المجاهدين للتوحد تحت قائد واحد كائنا من كان، أين وصلت جهود التوحد يا شيخنا؟ حياك الله أخي فارس الشامي، بارك الله فيك، وإن شاء الله لن نمل ولن نكل حتى يمن الله علينا بجمع الكلمة. بارك الله فيك شيخنا. والسؤال التالي من الحسن علي الذي يقول: كيفية إيصال الدعم المالي إلى الشيخ المحيسني؟ حياك الله أخي الحسن. حاليا لا يوجد طريقة لاستقبال الأموال عندنا، ولكن إذا وصل المال إلى داخل الشام هنالك من يوصله إلينا، بارك الله فيك، سواء وصلته إلى عبد الله المحيسني أو إلى غيره، المهم تبرع بمالك وجاهد في سبيل الله. نعم إخوتنا المتابعين، سامحونا لضيق الوقت، ولكن سنأخذ السؤال الأخير طبعا لكثرة انشغال الشيخ، ونتمنى أن نجيب على أسئلة أكبر في الحلقات القادمة. وننتقل الآن إلى آخر سؤال مع محمد كيالي الذي يقول: السلام عليكم شيخنا، ما حكم من خرج لإكمال دراسته خارج أرض الشام بعدما حصل في أرض الشام من نقص كوادر ليعود لخدمة المجاهدين؟ حياك الله أخي محمد كيالي، بارك الله فيك. الخروج خارج أرض الشام لأجل الدراسة لسد نقص الكوادر يقدر بحسب، مثلا طبيب في سنته الأخيرة بقيت له سنة ثم يأخذ شهادة الطب ويكون طبيبا يعالج الجرحى، نقول له نعم. ولكن بعض الأخوة مثلا يدخل في الهندسة المعمارية لا تمس الجهاد بشكل مباشر، نقول باشر بالجهاد سبيل الله فهو أولى، والله أعلم. نعم نشكرك شيخنا الكريم، ونشكر جميع متابعي الشام في أسبوع على حسابات تويتر وفيسبوك الظاهرة على الشاشة خلال البرنامج، وإن شاء الله يجيبكم الشيخ عن أكبر عدد من الأسئلة في كل حلقة. وننتقل الآن من استوديو التواصل الاجتماعي إلى أخونا أبو عمر في استوديو الشام في أسبوع. وإياك يا أبو المجد، بارك الله فيك، وبارك الله في كل من أرسل سؤاله عبر سواء الفيسبوك أو عبر تويتر، وأسأل الله أن يعيننا على الإجابة عن جميع أسئلة الإخوة، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، للتواصل معنا على حسابات البرنامج على تويتر وعلى فيسبوك وعلى الواتس أب. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،